سائلة تقول: إني والحمد لله قد من الله علي بالهداية بعد أن تخرجت من جامعة مختلطة وعلمت ما فيها من الشرور والآثام، وسؤالي هو: إن ابنتي قد أكملت الدراسة الثانوية في هذه البلاد وتريد أن تدرس الجامعة، فهل أسمح لها بالدراسة في تلك الجامعات المختلطة؟ الحمد لله الذي خلصك من الجامعة المختلطة، نسأل الله لنا ولك الثبات والبصيرة، ونوصيك بالجد في تدبر القرآن والإكثار من تلاوته وكتب العلم المفيدة وسؤال العلم عما أشكل عليك من طريق الهاتف ومن طريق المكاتبة حتى تزداد علما إلى علمك. وأما البنت فلا، هل تدرس جامعة مختلطة ولا الذكر، لا الذكر يدرس فيها ولا البنت تدرس فيها، فلتنسي. عظيم وخطرا كبير، فكل واحد يلتمس ما يناسب، الذكر يلتمس جامعات الذكور والأنثى تلتمس جامعات الإناث، الجامعات السليمة الطيبة، وإلا فلا تذهب. نعم. سائلة تقول: بعض الطالبات والمدرسات يذهبن إلى المدارس مع السائقين، فما توجيهكم لهم؟ إذا كان السفر فلا بد من محرم، إذا كان في البلد لا بأس، لا تخلو السائق ومعها غيرها كل سنتين ثلاث أكثر لا بأس، أما السفر لا، لا تسافر إلا معنا.